بسم الله الرحمن الرحيم. جامع الدريبي بحي الغدير بمدينة الرياض يقدم محاضرة بعنوان وزلزلوا زلزالا شديدا لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الرحمن البكر، والتي أقيمت يوم الثلاثاء 25 من الشهر الرابع لعام 1435 للهجرة. والآن نترككم مع المادة. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، وانتفضت خيبر بيهودها، وها هي تتحرك لتقوم بدور خطير للغاية، وهي تستغل ما جرى للمسلمين وقد خرجوا للتو من معركة أحد، وهي ترى هزيمة قد عانى منها المسلمون. إلا أن يهود أرادت أمرا جديدا يختلف عما كان من لقاءات طاحنة بين المسلمين وبين كفار قريش، تحركت لكي تستأصل شأفة المسلمين ولكي تقضي على هذه الدولة الإسلامية الناشئة، فتحركت في هذا الاتجاه، فأرسلت خيبر 21 من يهودها بزعامة سلام ابن أبي الحقيق، وهو من زعامات خيبر، ومعه حيي بن أخطب، وهو من زعامات بني النضير، وما زال قلبه يحمل حقدا على النبي عليه الصلاة والسلام، وما زال يتذكر جيدا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخرجه من المدينة صاغرا مع قومه. تحرك هؤلاء اليهود ليشكلوا تجمعا دوليا بقيادة القبيلة العظمى قريش، لتتحرك لتقضي على المسلمين. ولأول مرة يحدث مثل هذا، أن تتجمع عدد من القبائل لتحارب جهة بعينها. ما عرفت المواجهات في جميع الفترات الماضية أن تجد تجمعا قبليا يواجه المسلمين، لكن الوضع قد اختلف الآن. مضى الرجلان ومعهم بعض اليهود إلى قريش يحرضونها لتتحرك هذه المرة لتستأصل المسلمين في دارهم في المدينة، وما زالوا بهم حتى أقنعوا قريشا، فقررت قريش أن تخوض هذا الحرب، وما زالت مزهوة بنصر قد حققته، وأن مسألة أن يستأصل الإسلام في المدينة هي مسألة وقت. فجمعت 4000 مقاتل، ثم وعدت يهود قريشا أن تتحرك مع بقية القبائل لتمضي إلى غطفان وبني سليم وغيرها من القبائل ليشاركوا في هذه المهمة القذرة. مضى زعامات يهود إلى غطفان، وغطفان قوم قد ارتبطوا بالدرهم والدينار، وكانوا آنذاك يشكلون أو تشكل نسبة كبيرة منهم من المرتزقة والباحثين عن المال. فلما ذهبت يهود لتتحدث مع غطفان أبدوا نوعا من الرفض، أبدوا تمنعا ورفضا، حتى قالت لهم يهود: إننا سنعطيكم ثمار خيبر لمدة سنة إن أنتم شاركتم بهذا التحالف ووضعتم يدكم بيد قريش ومضيتم إلى المدينة لتستأصلوا المسلمين هناك. ووافقت غطفان، ووافقت بنو سليم وبعض القبائل، وخاصة أن عيينة بن حصن كان من الناس الذي ما زال لاهثا خلف المال يبحث عنه دائما وأبدا. ورتب ذاك التجمع وقرروا أن يذهبوا إلى المدينة، ويتسرب الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فكان الأمر مؤلما إلى حد كبير. 10,000 مقاتل، 6,000 من طرف قريش، وبقية القبائل غطفان وبنو سليم وغيرهما قد جمعوا 6,000. ولأول مرة أيضا يحشد هذا العدد الضخم. العرب قديما إذا ما أرادوا أن يفاخروا بعددهم كانوا يقولون: نحن نصل إلى 1,000 ولا يغلب 1,000 من قلة. كانوا يفاخرون بهذا الرقم 1,000، لكنك تجد هذه المرة حديثا عن 10,000 مقاتل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعي جيدا أنهم أتوا لاستئصال المسلمين في المدينة، ومعنى هذا أنه سيقضى على هذا الإسلام في هذه البقعة وعلى هذا التجمع، وأن العدد ليس سهلا، عدد كبير، وخاصة أن اليهود قد دخلت بصورة فجة وهي الممولة الرئيسة لهذه المعركة الطاحنة. وهكذا يهود هكذا عهدناهم، أناس يتحركون في الخفاء وتحت السراديب، يقومون بالتمويل دون أن يشاركوا بأجسادهم، وهذا ما عملوه في تلك الفترة التي تحركوا فيها. أموال يغدقون على الخصوم وعلى الجيوش دون أن يشاركوا بأجسادهم، فالجانب المالي تحركوا فيه بهذه الصورة المريعة والخطيرة للغاية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعي جيدا أن قرار المواجهة لابد أن يكون قرارا جماعيا، وأن المسلمين معهم شركاء في حال الإنجازات، في حال الأفراح، وفي حال الأتراح أيضا. فأول عمل تقوم به الجيوش المنتصرة إذا ما أرادت أن تحقق نصرا أن تعقد مجلس شورى، وأن تستمع للناس، وأن تأخذ رأيهم كيف تواجه هؤلاء الذين أقبلوا بقضهم وقضيضهم ليستأصلوكم وليقضوا على هذا الدين. قام النبي عليه الصلاة والسلام وعقد مجلسا، حوى المهاجرين والأنصار بأوسهم وخزرجهم، بل ودخل فيهم من غير العرب، فوجدت بلالا الحبشي ووجدت سلمان الفارسي، تجد تلك العقول حضرت بتنوعها الثقافي وبحياتها في تلك البلدان وبمعرفتها وخبرتها، حضرت في ذاك المكان لتقدم رأيا. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يرهف السمع لأصحابه ويشنف الآذان لاقتراحاتهم، ويأخذ منهم كيف يتعامل مع هذا الوضع الخطير للغاية. فإذا بسلمان الفارسي رضي الله عنه يتكلم، سلمان الذي أسلم بعد الهجرة، إلا أنه كان عبدا مملوكا عند أحد اليهود، وما أعتقه إلا قبيل غزوة الأحزاب. فجاء ليلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهنا أيها الأحبة، حينما يتحدث رجل من فارس كان يوما يعيش في تلك البقاع، معنى هذا أنه جاء لينقل لنا خبرات الجيش الفارسي، ليقدم لنا ما كانت تفعله فارس، وخاصة أنهم دخلوا في أجواء طاحنة مع الروم وفي قتال شرس بتلك الجيوش الجرارة، وأنت ترى تلك اللقاءات الخطيرة للغاية بين فارس والروم. فسلمان إذا ما تحدث تحدث عن خلفية سابقة وعن تجارب كان يراها واقعا في مدن الفرس وبين جيشها الذي إذا ما التقى مع الروم. سلمان قال: يا رسول الله، كنا إذا حوصرنا خندقنا علينا. يقول: إذا هجم علينا العدو ولا سبيل لنا لمواجهته حفرنا خندقا، فمعناه أن يدخل مدينتنا وأن يستبيحها، قمنا بحفر الخندق. النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة معه لأول مرة يسمعون مثل هذا الكلام، كأنها راقت للنبي عليه الصلاة والسلام وأعجب بها، وخاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام أدرك من خلال الإمكانات المادية على الأقل أنه لا يتسنى أن يواجه هذا العدد، وخاصة أن هذا العدد إنما أتى ليستبيح المدينة، ليزيل الإسلام، ليقتل الرجال ويستبيح النساء ويأخذ الأموال لينهي الإسلام في عمق المدينة. فلما قال سلمان ما قال ارتضاه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قام بجولة استكشافية في أرجاء المدينة لينظر إلى جهاتها إلى أماكنها، فإذا به يرى أن الجهة الغربية والشرقية قد حميت حماية طبيعية بجبال تصد المعتدي لا يتسنى له أن يقتحم المدينة. ثم نظر إلى الجنوب، إلى جنوب المدينة، فإذا بغابات كثيفة وأحراش لا يستطيع العدو أن يخرج من خلالها. أين كانت المشكلة؟ كانت المشكلة في جهتين. الجهة الأولى وهي الجهة المفتوحة، جهة الشمال، والذي إذا ما جاء العدو من الشمال سهل عليه أن يدخل المدينة دون عناء ونصب. والجهة الأخرى هي الجنوب الشرقي من المدينة، والذي كانت تتمركز فيه يهود بني قريظة الذين ما زالوا على عهد وميثاق مع النبي عليه الصلاة والسلام. عهد وميثاق ليس فقط أن يمنعوا مناصرتهم لقريش ودعمها، بل وتنص الاتفاقية على أن يضعوا يدهم بيد النبي عليه الصلاة والسلام دفاعا عن المدينة. كانت المشكلة تكمن في هاتين المنطقتين، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سريعا لبني قريظة يذكرهم بالعهد والميثاق، فأعلنوا أنهم ما زالوا على عهدهم وميثاقهم، فبقيت منطقة الشمال. فقرر النبي عليه الصلاة والسلام أن يحفر الخندق مع أصحابه. الخندق أيها الأحبة حينما تقفون معه، تقفون مع تفصيلاته، ترونه ليس أمرا صعبا أن يقيمه، بل أمرا مستحيلا أن يقوم به النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. إذا ما نظرت نظرة هندسية لهذا المكان ولطبيعة الحفر ولطوله تراه أمرا مستحيلا، وخاصة إذا نظرت إلى الوقت الذي أنجز فيه حفر الخندق. الخندق طوله 12 كيلو متر، حاول أن تتصور معي هذه الأرقام. عرضه 5 أمتار، عمقه 5 أمتار، وفي بعض المواضع 10 أمتار. وحينما تنظر إلى هذه المسافة الشاسعة الطويلة وإلى العرض والعمق، معنى هذا أنه لا بد أن يحفروا 300,000 متر مكعب. ثم تتفاجأ أنهم قد أنهوا العمل في ظرف أسبوعين. المعروف أيها الأحبة أن العامل لو اجتهد على أن يحفر 5 أمتار بعمق متر، هذا ما يحتاجه في يوم. هذا إذا كانت الأرض سهلة ميسرة وليست أرضا صخرية كواقع المدينة. وإذا بك تتفاجأ أن الإنجاز قد تحقق. ولو سألت مهندسا في يومنا يراه ضربا من الخيال حينما تعطيه الأرقام وتحكي له المدة التي أنجز فيها، بل تراه مشاهدا على الأرض الآن حينما ترى الأنفاق التي تقام وتحفر. انظر كم من الفترات بالرغم من المعدات الثقيلة والجديدة والأدوات التي لا تستخدم فيها اليد، ومع ذلك يستمرون أشهرا إن لم يكن سنوات في سبيل أن يقيموا ذاك النفق، أن يقوموا بحفره وليس في أن ينشئوه كاملا. ومع ذلك 12 كيلو متر ينجز في أسبوعين. كنت أتساءل وغيري يتساءل كيف تحقق هذا. تحقق هذا في ظني بمراعاة أمور 4. الأمر الأول أن القائد شارك جنده حينما ترى القائد أو الزعيم أو صاحب العمل يضع يده بيد عماله بيد جنده يشاركهم في هذه المهمة التي يقومون بها، انظر إلى الذين هم تحت يديه، سيتفاعلون كثيرا وسيشعرون بشيء من الرغبة القوية في أن ينجزوا هذا العمل، فهم لا يشاركون خوفا إنما يشاركون حبا، وهم يرون قائدهم يشاركهم الحفر، يشاركهم نقل التراب. كانوا يرون النبي عليه الصلاة والسلام ما زال معهم يشارك بيديه الكريمتين، وكان يعاني كما يعانون. لما قال أبو طلحة الأنصاري يبث شكاته للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع وقد حسر عن بطنه، فإذا به قد ربط حجرا، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يكشف بطنه وقد وضع في بطنه حجرين من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام. كانوا يرون كل هذا، كنت ترى وضع فيه من الجوع والبرد في ذلك الوقت، وكنت ترى عدم توفر الطعام، كما يقول أنس رضي الله عنه كان يؤتى بأهل الخندق بملء كفي من الشعير ثم يقسم على هؤلاء، حتى أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان عنده طعام قليل من لحم وخبز، وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما فيه من جوع فأشفق على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الطعام لا يكفي إلا رجلا أو رجلين، فمضى جابر بن عبد الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدعو، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يرفع صوته صارخا بأهل الخندق، يا أهل الخندق يا أهل الخندق، إن جابرا قد أولم لكم بوليمة. وارتبك جابر، وليمة طعامي لا يكفي إلا رجلا أو رجلين، فمضى إلى زوجه راكضا، دخل عليها المصيبة المصيبة، لقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل الخندق، وكان دعدادهم في ذلك الوقت 1000، جيش المسلمين أنذاك أيها الحبة في المدينة كانوا قريبا من 3000، لكن العدد الذين كانوا يحفرون الخندق أنذاك قريبا من 1000. وهنا تكلمت الزوجة الحكيمة، قالت يا جابر، أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن طعامك لا يكفي إلا رجلا أو رجلين؟ قال نعم. قالت الله ورسوله أعلم، أما وقد علم ودعاهم فهو أعلم بحالهم. وجاء أهل الخندق زرافات ووحدانا يقبلون على بيت جابر، وكأني بجابر يتصفد العرق من جبينه خجلا من دخول هؤلاء إلى بيته وهو لا يجد طعاما متوفرا. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يحضر الطعام ويدخل عليه 10، فإذا ما أكل 10 خرجوا ودخل 10 الأخرى حتى أكل الجيش كله، فلما فرغوا أكل النبي صلى الله عليه وسلم قائد وزعيم يأكل آخر الناس. وهكذا هي البركة. هذه المقدمات أيها الأحبة هي مؤشر لإنجازات ونصر يتحقق، بدءا من معجزة حفر الخندق. حفر الخندق كان علامة واضحة لمسألة الإنجاز الذي سيتحقق على الأرض حينما تراه بهذا الوقت القياسي يتحقق ويحفر. فالسبب الأول مشاركة القائد لجنده في حفر الخندق. الأمر الثاني توزيع الأعمال على جميع الأفراد. نحن الآن حينما نرى عملا قائما تقوم به مجموعة، أحيانا قد يقتصر هذا العمل على قلة من الرجال والبقية يقفون متفرجين ناقدين، أحيانا لا يقومون بأي حراك، لكن قلة قليلة هي التي تبذل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في حفره للخندق حرك الجميع، حتى أنه كان يأتي 10 رجال فيعطيهم 40 ذراعا ليقوموا بحفره، يقوم بتقسيم المساحات عليهم 300,000 متر مكعب. فإذا ما انتهوا من حفر 40 ذراعا جعلهم ينتقلون إلى 40 ذراعا أخرى. فتوزيع الأدوار وتوزيع المهام وتوزيع الأعمال مسألة مهمة لأي عمل تريد له أن ينجح وأن يحقق أعلى المستويات، وهذا تراه في حياتنا وفي واقعنا المعاش وفي عملنا. حينما ترى مجموعات تتحرك وتبذل وتتفاعل تحقق نجاحا ينبهر منه الناس. الأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله كان حازما رفيقا، وهذه مسألة مهمة، لا مجال للمجاملات. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالاستئذان إذا ما أراد أحد أن يخرج من مكانه، فالخطب جلل ولا مجال للتسامح فيه. تريد أن تذهب لأي أمر تريده لا بد أن تستأذن. ومسألة الاستئذان معنى ذلك أنه مؤشر مهم أن الدقائق محسوبة عليك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حازما في هذا الأمر. في المقابل انظر إليه وهو يلاطفهم وهو يمازحهم وهو يداعبهم وهو ينشد معهم ليخفف من أعباء التي كانوا عليها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرتجز معهم فيما ينشدونه من أشعار، وخاصة أن أشعار عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كانت تحضر وهم يحفرون الخندق. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما رآهم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. الله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصلينا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. كلمات نطق بها عبد الله بن رواحة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها مع أصحابه، كان يضفي جوا من المرح، جوا من الأنس. ولذا تجد أن الإنسان إذا كان بين حزم وشدة ومعها رفق ولين، ستجد أنه سيكون جادا مع شيء من الارتياح مثل هذه الأجواء الرائعة. السبب الرابع، وما أعظمه من سبب، كان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت يرفع من الهمة ويبث الأمل. وتعجب في مثل هذا الظرف القاهر، حصار شديد، طابور خامس من المنافقين في عمق المدينة، تحالف دولي بقيادة قريش قد أقبل ليستأصل شأفة المسلمين، ومع ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام يحفر معهم خندقا عظيما تستعصي عليهم تلك الصخرة، يضربونها بمعاولهم فلا تتضعضع ولا تتزعزع ولا تتحرك. فمضوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبثون شكاتهم، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ المعول فإذا هي صخرة عظيمة، فقام وقال بسم الله وضربها الضربة الأولى فانفلق ثلثها، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة. عن ماذا يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام؟ المدينة ستنتهي، ستباد، لا تستطيع إلا أن تسيطر على هذه المنطقة الصغيرة، وأنت تحدثهم عن فارس؟ ويستمر عليه الصلاة والسلام ويضربها الضربة الثانية فينفلق الثلث الثاني، ثم قال: الله أكبر، فتحت الشام. ثم تحدث عن رؤيته لقصورها في فارس، رأى قصر المدائن الأبيض، والشام رأى قصورها الحمراء، يقول: أراها الآن. ثم ضرب الضربة الثالثة فانفلقت الصخرة برمتها، ثم قال: الله أكبر، فتحت اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني. ماذا يسمعون؟ يسمعون عن فتح فارس والشام واليمن. فارس والروم بالذات اللتان كانت تنظران إلى العرب نظرة احتقار وازدراء، ويرون أن العرب في جزيرة ما كانوا يستحقون أن يعيشوا، وكانوا يمتلكون حضارة كما تعلمون، والعرب في جزيرتهم أقصى ما كانوا يمتلكونه مفاخرة شعرا ونثرا، هذا أقصى ما كانوا يملكونه من ثقافة. أما الروم وفارس فكانوا يملكون مقومات الحضارة، وكان عندهم من التعداد ومن جيوش الجرارة. فارس فقط كانت تمتلك 2 مليون من الجيوش على ثغورها المتنوعة، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوضع يقول مثل هذا الكلام. إذن هو ما بث روح الأمل في أنكم ستنتصرون على قريش وعلى هذا التكتل الذي سيأتي، على أنكم ستحافظون على المدينة. لا، تجاوز كل ذلك، تجاوز الجزيرة العربية برمتها وانتقل إلى فارس والروم واليمن. وحينما تأتي هذه اللغة من قبل نبي الرسول صادق أمين، هنا يستشعر الصحابة رضي الله عنهم بمصداق موعود للرب جل وعز. هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. انظر إلى هذا الحس، إلى هذا اليقين، يقين يحتاجه المسلم، وخاصة إذا مد الهمة الخطوب وانتفش الباطل وتكالب الأعداء، تحتاج إلى هذا اليقين أن نصر الله عز وجل قادم لا محالة. وهذا حينما ترى أن الأمة إذا عانت وتكالب عليها من تكالب، لابد أن تستشعر هذا الأمر. أيضا أيها الأحبة، الصحابة رضي الله عنهم وهم يعيشون حالة الأمل بدأوا يتحركون في هذا الاتجاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام بتقسيم جيشه، منهم من مضى بحفر الخندق ووضع نقط حراسة ونقط تعنى أو مجموعة تعنى بالطعام والشراب وتهيئة الأوضاع للجيش. إذن الجميع قام يتحرك، وأقبلت قريش مع غطفان وبني سليم وبقية القبائل المتآمرة ليقتحموا المدينة. فإذا بهم يرون الخندق قد ضرب، فقال بعضهم: هذه مكيدة لا تعرفها العرب. رأوا شيئا جديدا، لأول مرة يرون خندقا قد حفر، هي مكيدة ما عرفتها العرب. نعم، هو سلمان الفارسي. وهكذا في ظل الإسلام أيها الأحبة تذوب كل الأجناس، كل الألوان، كل الفروق. لا ترى جنسيات، كل يفاخر بجنسيته، لا ترى حدودا مصطنعة، لا ترى ألوانا، لا ترى تفاخرا بالأنساب والقبائل، لا ترى ذلك. وترى أن الذي سجل موقفا عظيما، قد نقول تجوزا، الذي أنقذ الإسلام في مهده، رجل فارسي الأصل، سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. هذه مكيدة ما عرفتها العرب. فأخذوا يضربون أخماسا على أسداس، ماذا يفعلون؟ فمن شجعانهم من قرر أن يقتحم الخندق وأن يقفزه وأن يدخل على المسلمين. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد احتاط للأمر ووضع ممن يتقنون النبل، الرمي بالنبل بالسهام، حتى يصدوا هؤلاء إذا ما قدموا. فرأينا مواقف عظيمة قد جرت. عمرو بن عبد ود كان رجلا شرسا كبيرا في السن، شديدا مقداما، ما كان أحد في الجاهلية يستطيع أن يقف أمامه لشجاعته وإقدامه. اقتحم بسيفه الخندق وكان على فرسه متغطرسا، من يبارز؟ فانبرى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليبارزه، فأشفق النبي عليه الصلاة والسلام على علي فأمسكه. أشفق عليه من عمرو، هذا يعلم قوته عليه الصلاة والسلام ويعلم شراسته. فلما رأى أن أحدا من الصحابة ما خرج، خرج علي له. علي مارس استفزازا فقال: يا عمرو. قال: نعم. قال: لقد علمت أنك قد عاهدت الله ألا يخيرك أحد بين أمرين إلا اخترت إحداهما. قال: نعم. من شجاعته أنه إذا ما خير بين أمرين اختار أحدهما حتى لو كان فيه حتفه، من شجاعته. قال فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. قال أما هذه فليست لك. قال فإذن الثانية أن تبارزني، أن تقاتلني. قال ها يا ابن أخي والله لا أريد أو لا أحب أن أقتلك. مشفق على علي، يراه غلاما صغيرا. قال علي أما أنا فأحب أن أقتلك. فركب الغضب عمرا ونزل عن فرسه وعقرها، ثم أقبل علي على علي لا يرى شيئا. فالتقى الرجلان وتطاير الغبار ولا يعلم الصحابة ماذا جرى. فإذا بعلي وقد انقشع الغبار كان فوق عمرو قد أرداه قتيلا، فكبر الصحابة رضي الله عنهم وفر الذين كانوا مع عمرو بن عبد الود. خالد بن الوليد كان مشركا أنذاك مع فرقة له، حاولوا أن يقتحموا فتصدى له أسيد بن حضير رضي الله عنه مع 200 من فرسان المسلمين من الصحابة فأعادوهم. إذن كانت هناك محاولات الاقتحام ما استطاعوا، واستمر الحصار شهرا. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو يختار الخندق كان يعي جيدا أن المحاصر لا يتسنى له أن يجلس أشهرا طويلة، والمسافات ليست يسيرة في وصولهم لمكة ليتزودوا، وخاصة أن أهاليهم وأبناءهم وتجارتهم وأمورهم كلها في مكة، كم سيمكثون؟ لن يطول بهم المقام. فجلسوا شهرا. فإذا أبو حيي بن أخطب هذا الرجل اليهودي المجرم أخذ يفكر مليا ماذا يفعل، وخاصة أنه هو الذي من صعد الأمر وهو الذي تولى كبر هذه القضية برمتها، ماذا يفعل؟ فإذا به يفكر بيهود بني قريظة بجهة الجنوب الشرق، الجنوب الشرقي، هذه لا بد أن تخترق. حاولنا عبر الخندق ما استطعنا، فقدنا من فقدنا من الفرسان، إذا لا بد أن نخترق تلك الجهة. فمضى حيي بن أخطب زعيم بني النضير إلى بني قريظة، فدخل على سيدها وزعيمها على كعب بن أسد. يهود بني قريظة قد التزموا باتفاقية مع النبي عليه الصلاة والسلام. لما دخل حيي بن أخطب على كعب قال له يا كعب جئتك بعز الدهر، جئتك بقريش على قادتها وسادتها، وبغطفان على سادتها وقادتها، وقد عاهدوني وعاقدوني ألا يبرحوا هذا المكان حتى يستأصلوا محمدا ومن معه. فقال كعب والله ما جئتني إلا بذل الدهر، يا حيي دعني وما أنا فيه، فوالله لم أرى من محمد إلا وفاء وصدقا، دعني. فما زال به، ما زال به يقنعه حتى قال له في آخر ما قال إذا ما ذهبت قريش وغطفان فإني سأدخل معك في الحصن يصيبني ما أصابك. وهنا أدرك غدر يهود كعبا، غدر اليهود يحضر في كل وقت، الغدر يجري في دمائهم، أو كلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم يهود يعشقون الغدر ويحبونه كما نحب الماء البارد على الظمأ. بالرغم من رده الابتدائي الذي كان رافضا لكنه راق له هذا الوضع، وسبقه غدر يهود في أن يمتثل لأمر حيي. فاتفق معه ثم غادر حيي، وإذا بالخبر يتسرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما أصعبه من خبر في مثل هذا الوضع، البرد، الجوع، محاولات الاقتحام، الحصار. فإذا بالخبر يتسرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يهود بني قريظة قد خانوا العهد والميثاق. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتأكد بعد لابد أن يتأكد من الأمر، فالأمر خطير، فإذا به يشكل وفدا دبلوماسيا. وكان على رأسه سعد بن معاذ سيد الأوس، وسعد بن عبادة سيد الخزرج، بالإضافة إلى عبد الله بن رواحة وبعض الأصحاب. فطلب منهم أن يذهبوا وأن ينظروا في الأمر وأن يتأكدوا، ثم قال لهم بعدما أوصاهم، قال: تتأكدوا، فإن عدتم، قال: إن كان حقا فالحنوا لي بلحن أعرفه. إن كانوا فعلا خانوا، قولوا لي كلاما ليس واضحا أعرف بأنهم خانوا، ولا تفتوا في أعضاد الناس. قال: لا تقولوا إن يهود بني قريظة قد خانت، والمسلمون يسمعون سينهارون، إلحنوا لي بلحن، أعطوني كلمات أفهم بأنهم غدروا، وإن كانوا على الوفاء والعهد فاجهروا به للناس. إن كانوا ما زالوا على الميثاق، قولوا للناس أن بني قريظة ما زالت على العهد، فإن هذا سيشجعهم وسيزيد من قوتهم. وذهب الوفد إلى بني قريظة فقالوا: ما مقالة بلغتنا عنكم يا بني قريظة؟ أين عهدكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: من رسول الله؟ وأي عهد بيننا وبينه؟ لا عهد بيننا وبينه. فتلقوا ضربة النجلاء، وهم يرون هذا التبجح من قبل يهود بني قريظة وهذا الإعلان الفاضح. وأين تكمن الخطورة يا إخوة؟ ليس في أنهم سيفتحون الجهة الجنوبية الشرقية، بل سيشكلون فرقا عسكرية لتتحرك في الداخل لتقتل من هم في الداخل، وخاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن هناك من النساء والأطفال لا حراسة عليهم، ومن الممكن أن ينقضوا عليهم يهود بني قريظة. وهنا الخطورة، أنهم سيفتحون الأبواب، سيدخلون الأحزاب، وسيتحركون هم كفرق عسكرية ليهاجموا من العمق من داخل الدولة الإسلامية المدينة. ويأتي الوفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يترقبهم بحماسة، فقالوا: يا رسول الله، عضل والقارة قبيلتان لهم قصة دامية، قصة الرجيع، الصحابة الذين قتلوا خبيب وأصحابه. فقالوا: يا رسول الله، كأنهم يقولون: لقد خانت يهود بني قريظة كما خانت عضل والقارة. قالوا: فقط عضل والقارة. وسمع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام فتألم، ثم تقنع بثوبه ومكث طويلا. مصيبة، مصيبة، تقنع بثوبه وأخذ يفكر ماذا يفعل، ثم نزع ثوبه عن وجهه وقال: يا معشر المسلمين، أبشروا، أبشروا بنصر الله وفتحه. وهو يعطي عبارات التطمين، لأن الأمر الآن تكشف وانتشر، وعلم المسلمون أن يهود بني قريظة قد خانت. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام يفكر مليا ماذا يفعل. كان تفكيره قد انصب على أصحابه خوفا عليهم، وأخذ يقلب ناظريه بالقوات الوافدة، بالقبائل القادمة، هل من الممكن أن يخترقها، أن يكسب بعضها، أن يغري بعضها؟ فكر بقريش، قريش لا يمكن أن تفاوض، إنما جاءت من مكة إلى المدينة لتقتل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وتستأصل المسلمين، فلا مجال لأن تأخذ معها وتعطي. يهود أهل غدر حتى ولو اتفقت معهم بأي اتفاق، ولن تغريهم بشيء، فهم أصحاب رؤوس أموال منذ تلك العهود، ويكفي أنهم مولوا الحرب، غزوة الأحزاب هم الذين قاموا بتمويلها. ففكر النبي عليه الصلاة والسلام بغطفان، غطفان التي جاءت بستة آلاف، ويغلب عليهم بأنهم مرتزقة قد عشقوا الدرهم والدينار، فلا مناص من أن يقوم بإغرائهم. ففكر مليا ثم اجتمع، ويبدو أنه كان اجتماعا بالغ السرية ما علم عنه أحد. اجتمع بزعامات غطفان، بعيينة بن حصن والحارث بن عوف، اجتمع بهم ثم قدم لهم عرضا، قال لهما: ماذا لو قدمت لكم ثلث ثمار المدينة، أتفكون الحصار وتذهبون إلى بيوتكم؟ قالوا نعم. تعطينا ثمار المدينة، ثلث ثمار المدينة، وهذا يفوق ثمار خيبر. قالوا نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الأمر مشروط بموافقة أصحاب الشأن، يعني سيلتقي بمجموعة الاستشارية والمتمثلة بكبار الصحابة من الأنصار، سيستشيرهم في الأمر، إن وافقوا فنحن على ما اتفقنا عليه، إن رفضوا فكأن الأمر لم يحدث بيني وبينكم. فاتفقوا على هذا الأساس. قام النبي عليه الصلاة والسلام واستدعى السعدين، سعد بن معاذ زعيم الأوس سيد الأوس، وسعد بن عبادة سيد الخزرج. النبي عليه الصلاة والسلام أراد بهذه الاستشارة أمرين فيما يبدو لي. الأمر الأول أن الأوس والخزرج كانوا يجاورون غطفان ويعرفون عقليتها جيدا، فإذا ما استشار الأوس والخزرج هم سيقدمون نصحا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعرفون عقلية غطفان كيف يتعاملون معها. هذا الجانب الأول. والجانب الثاني وهو الأهم، صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام هو زعيم المدينة نقول تجوزا، وهو قائدها، وهو الرسول، وهو النبي، ولا يجد الناس غضاضة أن يستجيبوا لأمرهم مهما أمر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعي جيدا أن النخل للأوس والخزرج، هو لا يملكه، هو ملك للأوس والخزرج، فالملكية الفردية كانت حاضرة في ذهن النبي عليه الصلاة والسلام، هم أصحاب الشأن لابد أن يسمع منهم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وحكى للسعدين ما اتفق به مع رجالات غطفان. هنا تكلم سعد بن معاذ. قال سعد: سعد بالرغم من صغر سنه كان رجلا مقداما شجاعا، وكان حكيما من حكماء المسلمين، مع أنه ما عمر طويلا لأنه قتل رضي الله عنه واستشهد في هذه الغزوة. فقال: يا رسول الله، أهذا أمر تحبه فنفعله، أم أنه أمر من الله فيجب أن نعمل به، أم أنك تفعله لتنصرنا نصرة لنا من أجلنا؟ أعطاه الخيارات الثلاث، يعني إن كان الأول فلك هذا لن نحيد، إن كان الثاني فلك هذا لن نحيد، أما الثالث فالمجال لابد فيه أخذ وعطاء. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما فعلته من أجلكم، حينما رأيت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فأردت أن أكسر بعض شوكتهم، كل هذا الذي أفعله من أجلكم. فقال سعد، واسمع ماذا قال، قال: يا رسول الله، لقد كنا وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وكنا لا نعبد الله ولا نعرفه، وكانوا لا يطعمون منا ثمرة واحدة إلا ضيافة أو بيعا، أبعدما أكرمنا الله بالإسلام وهدانا به وأعزنا بك نعطيهم من أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيوف حتى يقضي الله بيننا وبينهم، يريدون شيئا سنعطيهم السيوف. الآن بعدما أسلمنا تريد أن نقدم لهم ثمرا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان قد ارتضى الأمر الأول، يعني كان يريد أن ينقذ الجيش الإسلامي، الدولة الإسلامية، لكن لما سمع كلام سعد قال: أنت وذاك، فراق له هذا الاختيار، فأرسل إلى غطفان يخبرهم برفضه وأن الناس ما استجابوا لاقتراحه، وهكذا عاد الأمر من جديد. في ظل تلك الأوضاع كان النبي عليه الصلاة والسلام يلهج بالدعاء. الآن الوضع أيها الأخوة أصبح خطيرا، خطيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الآن الوضع وصل إلى الزلزال، اخترقت الجهة الجنوبية الشرقية، سيدخلون في أي لحظة، سيقتحمون المدينة، سيحاصرونها، ومع ذلك كان الحس الإيماني في نفوس الأصحاب قد بلغ شأنا عظيما. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. بدأ المنافقون يعلنون عن أنفسهم، بدأوا يكشرون عن أنيابهم، كانت غزوة الأحزاب فاضحة للمنافقين. وهكذا ترى أن بعض المعارك تفضح، بعض الأحداث تفضح تكشف، فأعلنوا وكشروا عن أنيابهم وهي فرصة أن يشاركوا. ولذا قال بعضهم ماذا قال؟ قال لقد وعدنا محمد بطعام كنوز كسرى وقيصر، وإن الواحد لا يأمن على نفسه أن يذهب للغائط. يقول الآن تعدون بكنوز كسرى وقيصر ونحن لا نستطيع أن نذهب، نأمن على أنفسنا أن نذهب إلى الغائط؟ قمة السخرية والاستهزاء. كان الوضع مربكا إلى حد كبير. من يثبت أيها الأحبة؟ هو التمحيص. ولاحظوا يا إخوة، على مسار شهر كامل الله عز وجل كان قادرا على نصر نبيه في لحظات، في لحظات، لكنه التمحيص، التنقية، التربية، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليحقق القضية الأشهر والمسألة الأعظم في كتاب الرب جل وعز. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. تأمل، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إذا وصلنا إلى الزلزال يأتي النصر. وصلوا إلى الزلزال. في مثل هذه الأجواء حدث ما لم يكن بالحسبان. ماذا جرى؟ هذا رجل قطفاني اسمه نعيم بن مسعود. هذا الرجل كان المعي الذكاء وقاد العقل والدهاء، كما يقال عنه كان ولاجا خراجا، يعني تراه ماكرا في دخوله وخروجه. هذا الرجل كانت به صبوة، يعشق القينات والمغنيات واللهو، حتى إذا ما حن لليالي الحمراء مضى إلى يهود بني قريظة فقدم لهم مالا فأكرموه بظنهم بمثل هذه الأمور المشينة والسيئة، أكرموه بالقينات والمغنيات. هذا الرجل كان حاضرا في الحصار مع غطفان، وفي ليلة من الليالي كان يتقلب ويسأل نفسه قائلا ويحك يا نعيم، ما الذي جاء بك؟ من تقاتل؟ لم تأتي لتسترد أرضا مغتصبة ولا لعرض قد انتهك، فلما تقاتل هذا الرجل الصالح؟ أي ربح ستربحه؟ أخذ يفكر مليا، فإذا به يقرر أن يترك الجمع وأن يمضي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. دخل المدينة فإذا به يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: من نعيم بن مسعود؟ قال: نعم. قال: ما جاء بك؟ قال: جئت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأن ما جئت به هو الحق. يا رسول الله، ما علم قومي أني أسلمت، فمرني بأي شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنت فينا فرد. كان يقول: لا أثر لك لو بقيت معنا، فاذهب إلى قومك وخذل عنا، فإن الحرب خدعة، اذهب أنت رجل. فذهب نعيم بن مسعود من لحظته إلى يهود بني قريظة، أصحابه الذي كان يزورهم بتلك النيات السيئة. دخل عليهم هذه المرة وقال لهم، قال: يا معشر بني قريظة، لقد كنت أحمل لكم ودا وكنت صادقا في نصحي لكم؟ قالوا نعم، ما عهدناك إلا حليفا. قال يا بني قريظة إني ناصح لكم، إن هذا البلد بلدكم وفيها أبناؤكم ونساؤكم وأموالكم، ولن تجدوا بلدا غيرها، وإن قريش وغطفان إذا ما عانت من هزيمة وكسرت شوكتها ستذهب وتغادر، فإن بلدها هناك سيجدون من يستقبلهم، وعندها سيتفرغ محمد ومن معه لكم، ولا قبل لكم بمحمد وغيره. ثم قال لهم: فإن أردتم أن لا تتضعضع قريش وأن تقاتل حتى آخر رجل، فاطلب منهم رهائن من أشراف قريش ومن أشراف غطفان يبقون معكم في الحصن حتى يقاتلون معكم إلى آخر رجل منكم ومنهم، حتى لا يفروا ويذهبوا ويغادروا، ثم يتفرغ لكم محمد وأصحابه فينقضون عليكم فيستأصلونكم. فكأن بني قريظة ارتضت هذا الرأي فقالت: نفعل. ثم مضى سريعا إلى قريش فالتقى بأبي سفيان زعيم قريش. قال: يا أبا سفيان، لقد علمت ودي لك ولقومك وكرهي لمحمد. فقال أبو سفيان: نعم. قال: يا أبا سفيان، لقد وصلني أمر وأحببت أن أقوله لكم فاكتموا عني، عندي سر سأقوله لكم وقد بلغني وهم يعلمون أنه كان قريبا من بني قريظة، لكن اكتموا سري. قالوا: نفعل نفعل، قل. قال: لقد بلغني أن بني قريظة قد ندمت على نقضها للعهد مع محمد، وأنها ستعيد العهد والميثاق، ثم قالت لمحمد: وإننا سنأتيك بسبعين رجل من أشراف مكة وغطفان نقدمهم بين يديك لتقطع أعناقهم فترضى عنا، أو تفعل يا محمد؟ يقول: فقال محمد: نعم. فترتيب بني قريظة إذن سيأخذون سبعين من أشرافكم ومن غطفان ويقدمونهم لقمة سائغة لمحمد وأصحابه حتى يقومون بقتلهم، وهذا لإعادة العلاقة بين بني قريظة والنبي عليه الصلاة والسلام. أبو سفيان صعق من هذا الكلام فأرسل ابنه ليتأكد، فمضى ابنه إلى بني قريظة، ثم لما دخل عليهم قال: إن أبي يقرئكم السلام ويقول لكم: لقد طال حصارنا لمحمد وأصحابه حتى مللنا، وإننا قررنا أن ننقض عليه من الغد، فالحقوا بنا. ألم بدأت الأمور تتكشف وهم يسمعون هذا الكلام؟ جاء. فقالت بنو قريظة: إن اليوم يوم سبت ونحن لا نعمل فيه، ونحن نريد سبعين من أشرافكم وسبعين من غطفان، حتى إذا من كسرت شوكتكم وفررتم لم نقابل محمدا لوحدي فيستأصل شافتنا، أعطونا سبعين حتى نضمن أنكم ستبقون معنا. فلما سمع ابن أبي سفيان هذا الكلام مضى إلى أبيه وحكى له ما جرى، فظن أبو سفيان أن القوم فعلا عندهم العزم أن يعيدوا العلاقة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفعلا تضعضع ذاك الاتفاق وأفسد تلك المؤامرة. ثم رأيت جنودا آخرين أرسلهم الرب جل وعز، من ذلك الريح التي كانت عذابا ونقمة مع برد شديد كانت تضرب مخيم المشركين، حتى تطايرت الخيام وتقلبت القدور وأطفأت النيران من شدة تلك الرياح. في المقابل الطرف المسلم كانت سلاما عليهم، بالرغم أنه لا يفرق بينهم وبين المعسكر المشركين والكفار إلا خندق، إلا 5 أمتار. وهنا تأتي المعجزة بالإضافة إلى الملائكة الذين قاموا بدورهم، ومع الريح ومع البرد ومع التفكك الذي حدث وجرى لذلك التكتل، قرروا أن ينسحبوا وأن يغادروا، وتحقق النصر دون مواجهة ودون قتال، وعادت قريش تجر أذيال الهزيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام وقد حقق النصر وحقق أكثر من نصر على قريش، وكانت لتلك الحادثة وقعها الكبير، والذي قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدها: الآن نغزوهم ولا يغزونا. الآن انتهت قريش، عبارة كانت مهمة للغاية، لها ما بعدها. وفعلا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة، وهذا من صدق دلائل نبوته، قال: الآن نغزوهم ولا يغزونا، قال قريش لن تأتي بعد اليوم إلى المدينة. وفعلا تحقق هذا الأمر، فتحقق النصر وكان التمكين. وعاد النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة بعد وقت مؤلم للغاية، وصور مأساوية كان يشاهدها في أعين أصحابه، بالرغم من حالة الثقة واليقين، بل لأول مرة ترى أن صلاة تفوت على المسلمين، صلاة العصر تفوت على المسلمين، وهذا يدل على حالة الكرب والشدة. ولذا كانت المواجهة فترة فترات قد بدأت قبل العصر واستمرت إلى غروب الشمس، ففاتتهم صلاة العصر وهم يجابهون كفار قريش. ولذا دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: اللهم املأ عليهم بيوتهم وقبورهم نارا. لما منعونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس، ما صلى حتى العصر، وهذا يدل على حالة الكرب. فحينما يأتيك نصر بعد معاناة تشعر بطعمه. فعاد النبي عليه الصلاة والسلام من بعد صلاة الصبح إلى بيته، فإذا بجبريل عليه السلام يأتي، وهذه دلالة واضحة على أن الملائكة كانت مشاركة في هذه الغزوة. قال: يا محمد، أوضعت آلة الحرب؟ والله ما وضعت الملائكة آلة حربهم. قم من وقتك واذهب إلى بني قريظة، لا تجلس، شهر أريد أن أرتاح أن أستقر، الآن تذهب إلى يهود بني قريظة، المجال الآن لا مجال للمجاملات ولا للتأخير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عبارته الشهيرة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وفعلا ذهب النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وحاصروا بني قريظة 25 يوما يحاصرونهم، فألقي الرعب في دواخلهم، مع أنه سبحان الله حينما تقرأ في حصارات يهود تجد أنهم بإمكانهم أن يجلسوا فترات طويلة، قوم بهت لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة ومن وراء جدر، قوم وجدت عندهم الأموال والأطعمة، بإمكانهم أن يجلسوا فترات طويلة، لكن قلوبهم تزلزل من الداخل، الخوف يلقى عليهم. وفعلا يهود بني قريظة كان بإمكانهم أن يصبروا أوقاتا طويلة، مع ذلك ما صمدوا إلا 25 يوم، ثم نزلوا على حكم الله ورسوله. طبعا كانت الإشكالية في المدينة أن اليهود كانوا قد دخلوا حلفاء مع قبيلتي الأوس والخزرج، فالخزرج كانت مع بني النضير، والأوس كانت مع بني قريظة. والخزرج لما أراد بني قينقاع، الخزرج من بني قينقاع، ولذا لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام كان حكمه على بني قينقاع في قضيتهم الشهيرة حينما قتلوا ذلك المسلم الذي دافع عن المرأة في القصة الشهيرة في سوق بني قينقاع، حكم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتلوا. فتدخل عبد الله بن أبي بن سلول، وهو من الخزرج، وكان زعيم الخزرج، وكان عبد الله بن أبي بن سلول كان يهيئ نفسه أن يكون ملكا على المدينة، وقد صنع تاجا، ولذا كان يكره النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر أنه نزع منه ملكا، ولذا تدخل وحدثه بأنهم حلفاؤه، وبسك يد النبي عليه الصلاة والسلام في القصة الشهيرة وضغط عليها وأخذ يجر ثوبه، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام آخر ما قرر أنهم يجرون من المدينة. الأوس أو بعض الأوس كانوا يمنون أنفسهم أن يكون الحكم على بني قريظة كالحكم على بني قينقاع، طالما أنهم حلفاء لهم على أقل الأحوال أن يجليهم من المدينة وأن يخرجوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم، لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا، قال لهم: قال: أترضون رجلا منكم أن يحكم عليهم؟ قالوا: نعم. قال: فليحكم عليهم سيدكم سعد بن معاذ. سعد أيها الأحبة كان قد أصيب بسهم في ذراعه، والدماء تثعب من جسده، وكان يشعر أن الموت سيصيبه حتما لأن الإصابة كانت قاتلة، وكان قد دعا بدعوات من أجمل ما تسمع حينما ذكر كلاما رائعا وتمنى أن الله عز وجل إذا كان ستبقى مصادمات بينه وبين قريش أن يبقيه الله سبحانه وتعالى، وإذا كان أن الله عز وجل سيحقق نصرا أن يقبضه شهيدا في هذه الإصابة. ثم قال كلاما، قال: اللهم لا تقبضني إليك حتى أشفي غليلي من بني قريظة، لأنه طبيعي سيد الأوس وحلفاؤه يخونون، وهو الذي كان يراهن عليهم، بل لما ذهب سعد بن معاذ إليهم يحاورهم ويناقشهم أخذ ينال منهم بكلام يسبهم ويشتمهم مما يجد في قلبه من هذه الخيانة. وفعلا جاء سعد بن معاذ فطلبه النبي عليه الصلاة والسلام فأتي به على على على على حمار، حتى لما أقبل قال: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. قاموا إليه احتراما وتقديرا فأنزلوه حتى يحكم ببني قريظة، وهو يسير على حماره محمولا، فإذا ببعض الأوس يحاولون أن يؤثروا عليه: لا تنسى حلفائك، أحسن إلى حلفائك، كانوا يعطونه هذا الكلام. فقال كلمة شهيرة استشعروا من خلالها أن سعدا لن يجامل، قال: آن لسعد ألا تأخذه في الحق لومة لائم. لما قال هذه الكلمات أدرك تلك العينات التي كانت تحاول أن تؤثر فيه أن سعدا قد صمم على أمر لن تستطيع أن تجعله يحيد عنه. فلما جاء أوس، سعد ابن أوس، قال سعد: أو يرضى المسلمون حكمي؟ قالوا: نعم. وهنا الآن يريد أن يقرر أن حكمه لا تراجع فيه ولا يسمح لأحد أن يعقب عليه. أترضون حكمي؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان موجودا، ومن حيائه وأدبه ما التفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: وترضى حكمي يا رسول الله؟ خجل أن يقول هذا الكلام، فأشاح بوجهه ثم أشار بيده وقال: وهل هذه الجهة ترضى حكمي؟ يقصد النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يسميه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، وأنا أرضى حكمك. قال: حكمي أن يقتل الرجال وأن تسبى النساء وأن تقسم الأموال. انظر لهذا القرار، وهذا القرار أيها الأحبة إنما يتواءم ويتناسب مع حجم الجريمة التي قام به يهود بني قريظة. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، أصبت حكم الله من فوق سبع سماوات. وفعلا طبق فيهم هذا الحكم، وانتهى يهود بني قريظة وحقق المسلمون الانتصار، وكان ذاك الإنجاز. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في جامع الدريبي بحي الغدير بمدينة الرياض، ويسعدنا تواصلكم معنا على الجوال رقم 054-236-1-06. ولمتابعة جديدنا تابعونا على حسابنا بتويتر @ جامع الدريبي.